افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقلل نسياننا وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم احنا ذاكرين شاكرين وامتنا ذاكرين شاكرين واحشرنا في زمرة عبادك الذاكرين الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما تجزي به نبيا عن أمته وشفعه فينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم انفعنا بما نتعلم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قاتل صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإقالة ونفعنا به وبكم وبعلمكم في الدارين آمين. المسلم ينتفع بالمسلم في الدنيا والآخرة. باب الإقالة. الإقالة جائزة في البيع. هذا الكلام اللي هيك مضبوط من الثمن الاول شو راها راها اقراها انت لا تتوقف. جائزة في البيع بمثل الثمن الاول. صح هذا صحيح. ايه جاي سطر فاضل. فان شرط اقل منه او اكثر فالشرط باطل. الإقالة يعني بالكلام العامي يشتري الإنسان السلعة بيروح على البائع بيقول له رجع لي إياها. هاي الإقالة. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. اشترى بعد ما اشترى نديم والبائع كان طيب قال له هات أجره عند الله كبير. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا حديث صحيح سيدي؟ حديث صحيح؟ نعم. أبو داود. صحيح أو حسن يعني ما هي المشكلة؟ شو المانع من الأخذ به؟ لأنه ما في يعني مثلا حكم بإعدام ولا إباحة فرج. هذا حظ على ما يؤلف القلوب وعلى مكارم الأخلاق وعلى ما يدعو إلى تماسك المجتمع يعني كويسة. فالإقالة جائزة بالثمن الأول، يعني عندما يأتيك إنسان بسلعة اشتراها منك وأراد أن يعيدها طبعا ما استخدمها يعني هي غير موضوع الرد بالعيب. هيك بدون سبب ما شرح قلبه غير رأيه تعطيه نفس اللي دفعه نفس المبلغ الذي دفعه. أما إذا قلت له بشتري منك هذا صار كلام غير الإقالة. أنا ما برجع بس إذا بدك بشتريها منك بصير مفاوضة على الثمن لكن هذا لا يسمى إقالة. كمل. ويرد مثل الثمن الأول وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما. كلام مهم لقول أبي حنيفة. لا قبل ما نكمل في حق المتعاقدين فسخ يعني كأنه العقد الأول ألغي لكن في حق إنسان آخر غير المتبايعين بيع جديد. كيف؟ في شيء اسمه الشفعة وإن كان الآن القانون كأنه أبطلها إلا ما بعرف يعني في موضوع الشركة في عقار واحد يمكن لا تزال موجودة. عندي أرض بعتها للشيخ ضياء جارك إيه لا أنت اشتريت سواء كنت جاري أو ما كنت جاري، اشتريت أنت. مبارك. اللي جاري في الأرض ما طلبه، ما بدي إياه، إن لك يا أخي لك حق الشفعة خذها بمثل ما اشتراه الشيخ ضياء، ما بدي. بعد مدة الشيخ ضياء ندي قال لي لك رجل هي حق 200,000، اي والله كثير علي، بدها تغلبني، رجع لي. قلت له يا سيدي أقلتك بيعتك. بالنسبة لجاري اللي قال ما بدي إياها، هذا كأنه بيع جديد، من حقه أن يطلبها الآن بالشفعة. يطلعك أنت. إيه، من حقه أن يطلبها، لأنه بالنسبة لشخص ثالث غير المتبايعين بيع جديد، هذاك بيع وهذا بيع. في البيع الأول قال ما بدي إياها، في البيع الثاني هذا اللي هو إقالة لكن في حق ثالث هو بيع، يستطيع أن يطلبها بالشفعة. إذن هي فسخ في حق المتبايعين لكنها بيع جديد في حق ثالث. وكلمة فسخ يعني لازم تكون بالثمن الأول، هي معنى فسخ، يعني كأنه هالعقد ما وجد، ألغينا، كل واحد بيأخذ اللي إله كما هو. نعم. وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما، في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، رحمة الله عليه ورضي عنه. نعم. وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها. طبعا إذا كان أنا بدي رجع السلعة والسلعة هلكت، شو هذا اللي بدي رجعه؟ شو يعني سيدي هلاك الثمن؟ واحد اشترى خزانة، أيوة، وحلوة من عند أبو زاهي، والخزانة هي كسرة، بيجي بيقول له بدي رجع الخزانة، شو بدك ترجع فيها؟ راحت. فهلاك السلعة يمنع الإقالة، لكن هلاك الثمن اشتريناها 5,000 دينار رخيصة، يعني ما بدي أقول 15,000 غرفة النوم، 5,000. هل 5,000 أو 10 اللي أخذتهم ضاعوا؟ في غيره يعني إلا هن. فهلاك الثمن سواء كان ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية في أيامنا لا يمنع الإقالة، لكن إذا السلعة هلكت هي موضوع السلعة وينها، خلاص ما بقى. يعني سيدي لأن ركن البيع هو المبيع وليس الثمن، فالمبيع هو عليه محور الحكم. هو ركن العقد الإيجاب والقبول، ركن العقد موضوعه بقى السلعة. إذن هلاك السلعة يمنع الإقالة، لكن هلاك الثمن لا يمنعها. كمل. فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه إذا كان يتبعض ولا يضره التبعيض. سيدي وهيك خلص باب الإقالة. إيه؟ أنا كاتب هون هيك تعليق بسيط، اسمح لي. إيه تفضل. ما الفرق بين لفظ البيع والمفاسخة والمتاركة والإقالة؟ تفضل. أن مقتضى كل واحد مختلف عن الآخر. خليها مقتضى كل واحد مضاف مضاف إليه. مقتضى كل. فالبيع حصول عقد جديد بينهما بتراضيهما. والمفاسخة والمتاركة هو إلغاء عقد البيع السابق على صورته الثابت بها في البيع. هذه هي. هل عقد كأنه ما صار، فسخناه وألغيناه. نعم خلاص. لا لسه سيدي. تفضل. ومقتضى عقد الإقالة عقدي، ومقتضى عقد الإقالة شبه، يعني يشبه البيع من وجه وبالفسخ من وجه، فأخذ حكما بينهما. أخذ حكما بينهما بمعنى هو فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث، يعني هو المفاسخة والمتاركة بمعنى واحد. نعم سي. بس هذا يعني نعم. يعني هيك كترتيب للمعلومة بعد ما الواحد يخلص. نسأل الله أن يقيلنا عثراتنا وأن يغفر لنا زلاتنا. بس هذا سي. الله يجزيك خير. كويسة. باب جديد، باب المرابحة والتولية. نعم، المرابحة والتولية. المرابحة، هلا شوفوا إذا كان البائع باع سلعة والمشتري كان عالما بالعيب، لما أخذ السلعة المشتري هو عالم بالعيب، ليس له حق الرد. ليس له حق الرد. ما له. أنت عالم بالعيب، فالعالم بالعيب ما برد، خاصة إذا كان كريم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والمشتري عالم بالعيب، فقد رضي بالسلعة على ما فيها من عيوب، لذلك لا يردها وهو الكريم سبحانه وتعالى. اشترى، فأين من يبيع؟ نعم، المرابحة، وهي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. هذه هي. إذن المرابحة، أنا اشتريت سلعة بمئة دينار، بقول له اشتريت بمئة دينار وأريد ربحا مقداره 20 دينارا، هاي اسمها مرابحة، بدي بين الثمن الأول وأطلب زيادة. التولية بيع بالثمن الأول نفسه من غير ربح، بدون ربح. تجي بقى تفصيلات، أخي أنت صحيح اشتريت بمئة، بس مثلا حطيت أجور نقل، مثلا إذا كانت أغنام علفتها، إذا هذه تضاف ولا لا، في تفصيلات ستأتي الآن، تفصيلات لما يضاف ولما لا يضاف، والعرف له دور كبير في هذه المسألة. لكن به الحالة لا يقول الإنسان اشتريت بكذا علي، في تعبيرات إنه السلعة قامت عليه بكذا، قامت عليه، وقفت عليه بكذا، مشان الدقة يقول هي كلفتها مثلا، كمان بصير كلفتها كذا. نعم تفضل. كان سيدي بعض الفقهاء طوق عليه باب بيع الأغبياء المرابحة، يعني والآن كل المدار قائم، الباب قائم، إنه واحد لما يروح يشتري بيخاف ينخدع. لأن سيدي في عقد المرابحة يحق، كما معلومكم سيدي هلا راح يأتي، إنه يحق للمشتري أن يرد الثمن في حال قال له أنا اشتريته بمية وراح بيعك يا بمية وعشرين، فإذا تبين له إنه هو شاري بتسعين يحق له فسخ العقد. المشتري نعم يحق له الفسخ إذا تبين إنه البائع كذب عليه، لم يكن صادقا في مقدار الثمن. تفضل. عشان هيك يسموه أغبياء ممكن. في خيار الشرط إنه أحد الصحابة شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغلب في البيع، قال له قل لا خلاب ولي الخيار. قل سيدي لا خلاب، ما في خداع يعني، ما في، وأنا إلي الخيار. الحنفية قالوا أقصى مدة الخيار 3 أيام، مسألة خلافية. تفضل. التولية وهي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. هي التولية، بيع برأس المال. المرابحة رأس المال وفوق ربح. طب ليش سيدنا يبيع برأس المال؟ يعني مصلحة، بدو كيس، يمكن عليه شيكات. الله لا يبتلين. وبعدين سيدي بحاجة للسيولة. بعدين سيدي نفس الفائدة اللي تثبت في عقد التولي المرابحة تثبت بالتولي، لو قال له هي علي بكذا وبيعك إياها بنفس السعر وتبين له إنه هو عليه بأقل بحق له يرجع. وسيدي هذا كثير بصير عنا بالأسواق، إنه بيجي والعياذ بالله 3/4 البياعين كذابين، يقول أقسم بالله علي بكذا، خاصة بياعين السيارات، خرب بيته معك. ولازم يحكي قديش عليه؟ ما لازم، بس إذا حكى ينبغي أن يقول صدقا، وإلا يحق للمشتري أن يفسخ العقد إذا تبين له أنه لا تنبيه، يعني ليس واجبا على واحد منهما أن يتم البيع بالمرابحة ولا بالتولية، لكن إذا اتفقا على ذلك قال له أخي أنا اللي الرسمال وبربحك عليها نتفق على ربح، رضي بنطبق هالكلام، لكن إذا بيع عادي ولا هاد ذكر المرابحة ولا هاد ببيع بيع عادي كما يشاء، ما هو قضية واجبة. نعم. كمان سيدي بعد إذنك ممكن يعني لها صورة أخرى بس هذيك ممكن يدخل فيها باب الوكالة أكثر، إنه لما بيكون اثنين شراكة وعم بيفوتوا إنه بيقولوا أنت شو بتشتري مثلا بنفوت عليك الربح بالنصف، بكون واحد ممول والثاني عم ببيع ويشتري. ما فهمت الصورة. مثلا واحد سيدي معه فلوس والثاني تاجر سيارات، فقال له شوف شو بتشوف سيارة لقطة تشتريها والربح بالنص بينه وبينك. نوع من الشركة هذا. وكالة صار. نوع من الشركة. يعني واحد بعمله والثاني برأس المال. فهو اشترى مثلا سيارة لقطة اشتراها ب20، قال له اشتريتها ب22. لا بيجوز. كذب. لا بيجوز أبدا. نعم. فلا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل. أيوة. العوض له مثل. اشترى سلعة بطاولة قديمة مثلا، هذه ليست من المثليات وإنما هي من العروض، وبيصير اختلاف على تقدير قيمتها أو ثمنها. لا، نحن بدنا أن يكون الثمن من المثليات، يا من النقدين أو من المثليات. نعم. يعني لو كان سيدي ببغلة أو بحمار أو ببقر لا يصح. لا. أما إذا كان مكيل، مكيل أو موزون أو النقدين يصح. يصح. نعم. ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل. يمكن ما حد منا بيعرف ما هو القصار. قصر التوب سيدي هذا. لا. مهنة كانت موجودة، يعني يمكن أنا أدركت احتضارها. أنا مسجل والله عندي. القماش في الماضي أكثر كان ينسج يدويا، فهذا القماش إذا خيط وغسل بعد ذلك أحيانا ينكمش، وربما هالملابس التي خيطت من هذا القماش ما تعود تكفي لمن خيطت له، تصير ضيقة عليه. فبقصروة، شو معنى بقصروة؟ تعالج بمواد شبة وما أدراكها، فالحياكة تتراص وما بيعود بيقصر بعدها، يعني إذا خيط بعد هذا ما بيقصر. نعم. الصباغ كمان كثير من القماش ينسج أبيض من القطن، يعني ما بيجي من المصنع مصبوغا، خاصة القطن وما يشبهه بقى، يعني هذا بيصبغه أصفر، هذا بيصبغه أحمر، هذا بيصبغه أسود، هاي الصباغة بنفسجي. إذن يضيف أجرة القصار والصباغ وغيره، طراز القماش كمان، والفتل. شو الفتل؟ فتل الحبال، الخيطان، الصوف. إذا كان ألياف من القنب فتلها بيضيف أجرتها. وأجرة حمل الطعام. ولكن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا. جيد. نعم. الكلفة. سبحان الله قديش الدين دقيق سيدي، الإنسان لا يقع في الكذب. لا يقع في الكذب ولا يظلم غيره. وبعدين بيقطع الطريق على المنازعات والخلاف الذي يؤذي المجتمع ويفككه. نعم. فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة. إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. يا ما بيقول له أعطني الفرق، يا بيرضى بما دفعه، يرضى أنه يأخذ السلعة، أو بيقول له رده وعطيني. طيب سيدي ليش قول الصاحب بين يأخذ الفرق؟ لأنه مسألة اجتهادية ما فيها نص. كلام معقول، كمان كلام معقول، يعني كلام الإمام معقول وكلام الصاحبين معقول. نعم. إن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن. وقال أبو يوسف يحط فيهما، وقال محمد لا يحط فيهما. خير. الحط يعني التنقيص، تنقيص مقدار الزيادة، حط من الثمن أنقص. تفصيل، شو الفرق بين رأي الإمام أبو حنيفة وبين رأي محمد؟ عيدة. قال فهو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن، وقال أبو يوسف يحط، وقال محمد لا يحط فيه. رأي محمد فيهما، رأي الإمام التفريق، التفريق بين المرابحة والتولية. عرفت كيف؟ يعني سيد الإمام أبو حنيفة يقول إذا في التولية يعني بنزل مثلا. أي نعم. الإمام محمد لم يفرق بينهما، والإمام أبو يوسف لم يفرق بينهما، لكن باتجاهين مختلفين. نعم. يبدو سيدي حسب ما فهمت من الكتاب أنه في عقد المرابحة أصل العقد قائم على شيء من الربح، فأقر الله يرضى عنه الإمام مسألة الربح يبدو أنه في العقد نفسه، وقال لك عشان هيك يا بتفسخه كله يا بتاخده كله، لأن أصلا صفة الربح موجودة. أما صفة مبدأ الربح، مبدأ الربح موجود، أما مبدأ الربح في التولية غير موجودة أصلا، فلذلك أوجب الفسخ في هذا ولم يوجبه. لا، لذلك قال يحط، يحط أيوة التولية. ولم يحط هنا لا يحط. كمل. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه. اذا لا يجوز بيع المنقول اذا لم يكن عند البائع، اذا كان ما قبضوا ما استلموا ما بيجوز بيعه. شو المنقول سيدي؟ كل ما عدا العقار منقول. عد كل سلع الدنيا كلها اسمها منقولات قابلة للنقل. العقار يعني صعب الواحد ينقل الأرض من مكان لمكان مثلا، أو البرج ينقله من مكان لمكان. ويحول. عيدة. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، أن يبيع ما ليس عنده، سواء كان لا يملكه أصلا أو كان قد اشترى لكن ما قبضوا لسه. بجوز ما يقبضوا، يجوز هالبيعة تنفسخ كلها. يعني البائع لك السلعة هلكي، البائع اللي باعك سلعة أنت عم تبيعها لغيرك ولسه ما استلمت، هذا بينتج عنه مشاكل. نعم. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز. كويس. بما أن العقار لا ينقال أجاز الإمام أبو حنيفة بيعه قبل القبض، يعني اشترى الأرض وما استلمها لسه، يجوز ما استلمها. يعني أصلا تسليم الأرض كيف؟ بأرضه. يعني المنقول ممكن تستلمه وتأخذه لبيتك، لكن العقار بيبقى بمكان، فمجرد البيع والشراء الإيجاب والقبول خلاص يكفي. إذن العقار يجوز بيعه قبل قبضه، حتى لو كان دار لسه ما استلم مفاتيحها لكن اشتراها، يجوز أن يبيعها لغيره. أما أي شيء منقول، أي شيء، مواد تموينية، سيارة، أساس بيت، أي شيء ما ببيعه إلا إذا كان عنده. هذا شوف الطمع، بيجي إنسان لعند مثلا بائع أقمشة بيقول له عندك قماش النوع الكذا صناعة بريطانية، بيقول له إيه كامل متر، بيعه بيساومه وما عنده، تفضل استريح، بيروح بيجيبه من عند جاره، بيجيب هالتوب بيقص منه بيحاسب جاره بعدين. مثلا باع المتر بـ20 دينار، متفق هو وجاره إنه 15 دينار، بيعطيه 15 وبيعطيه. إلا روح اشتري من عند جاري، لعله هالنوع بالذات جارك باعه ما باقي عنده، بقى كل هالكلام والمفاوضات لي. نعم. يعني هلا يعني لا تبع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تبع ما ليس عندك مطبق بس على المنقولات. شو هاد؟ لا تبع ما ليس عندك حديث الرسول بس على المنقول. إيه طبعا. ومن اشترى مكيلا مكايرة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجد للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن. يعني قضية فيها آراء. شو عم يقول بالشرح؟ يعني بشرط الكيل والوزن فاكتاله المشتري لم يجد للمشتري منه المشتري الثاني من المشتري الأول أن يبيعه ولا أن يأكله حتى احتمال الزيادة على المشروط لديه كالبائع والتصرف فيه مال الغير الحرام فيجد التحرز عنه بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له هداية. هاي الصورة أنت اشتريت سلعة الكيل غير الوزن، الكيل حجم، يعني مثلا 100 لتر فرضا، هذا حجم اسمه كيل، الوزن كيلو، 10، 100 طن، هذا وزن. اشتريت السلعة، اجى المشتري الثاني بده يشتريها على اساس الكيل او الوزن، ينبغي ان تكال مرة ثانية. طيب ليه؟ ربما نقصت بشكل ما وحتى البائع لا يدري، وربما زادت دخلها ما ليس منها بالخطأ، فينبغي أن تكال مرة ثانية أو توزن مرة ثانية عند البيع الثاني. نعم. والتصرف في الثمن قبل القبض جائز. أيوة، نحن قلنا التصرف في المنقول لا يجوز قبل القبض، لكن التصرف في الثمن أنا بعتك سلعة وانت لسه ما دفعت لي، واحد له علي دين، قلت له حولتك على فلان روح اقباض منه لان بدي منك ثمن السلعه اللي بعتك اياها، قال يجوز التصرف بالثمن قبل قبضه. نعم. ويجوز للمشتري ان يزيد البائع في الثمن. ويجوز للمشتري ان يزيد البائع البائع اشترى منه سلعة كام 100 دينار، المشتري يعني صاحب ذوق قال له والله بتسوى أكثر هاي، أنا بدي أعطيك 110، إيه ما في مانع بتصير هاي؟ لا صعب. يجوز أن يزيد البائع في الثمن. نعم. بس المشكلة سيدي أنه يلزمه دفعها إن نطق بها ولا يجوز له أن يرجع عنها، هيك ما يقول. طيب. ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع. تمام. كيف يعني؟ قال له الكيلو 3 دنانير، قال له بدي أعطيك كيلو وربع، كيلو وقية ب3 دنانير، بصير كده. ويجوز أن يحط من الثمن. كمان البائع بعد ما اتفق هو المشتري على 100 دينار، قال له لا حقك بيكفي 90، بصير كمان حط من الثمن. ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. إيه؟ يعني كأنه العقد من الأصل أبرم على هالأساس. نعم. ومن باع بثمن حال يعني دفع حال الآن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا. قال له بدفع لك الآن، بعدين قال له أخي ما في مانع لو أجلتني شهرا، قال له إيه ما في مانع، خلاص إذن الثمن مؤجل. طيب مش اتفقوا إياه على ثمن حال؟ طيب ورضية ما في مانع. نعم. عيدة. ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا. أجلا معلوما هي نقطة مهمة، كثير ناس يؤجلون أجلا غير معلوم، ما بصح. شهر، أسبوع، سنة، تحديد أي شيء تحديد. نعم نعم. وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلى القرض، فإن تأجيله لا يصح إلا القرض. شو هذا القرض؟ مشكلة عند أبو حنيفة. القرض غير الدين. ها الدين اشتريت من إنسان سلعة، قلت له الآن ما بقدر أدفع لك لبعد شهرين، ثمن هالسلعة اسمه دين. لكن جيت لعند واحد قلت له لازم لي 200 دينار قرضني إياها، هذا اسمه قرض. القرض عند أبي حنيفة لا يقبل التأجيل، يعني ولو اتفقتوا أنه الدفع بعد شهرين من حقه بعد ساعة يقول لك أعطيني بعد ساعة. السبب، القرض عند أبي حنيفة مبادلة مال بمال، مثل الصرف، مبادلة مال بمال، وبالصرف لابد من التقابض في المجلس. لكن القرض إذا بدي أتقابض في المجلس ما في داعي للقرض أصلا. فأبو حنيفة قال إنه ما إنه يشبه الصرف ما في أجل، لكن المسلم إذا وعد وفى، ما هو معناها إنه لا لازم يطالب، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود إنه حتى لو اتفقا على الدفع بعد سنة ثم جاء المقرض وقال أريد هذا المال بعد شهر، من حقه ذلك. وإن كان المسلم ينبغي أن لا يفعلها إلا مضطرا. الإمام مالك قال لا، التأجيل في القرض لازم، إذا ذكرا أجلا فعليهما التقيد بهذا الأجل، أو على المقرض أن يتقيد بالأجل. مين بيقلنا شو الفرق بين الدين والقرض؟ دين واحد بيع سيدي شيء بأجل ثمنه وما بدفع، الثاني بيجي بقترض فلوس من واحد ثاني. أنت اشتريت سلعة وما دفعت، ثمن هالسلعة دين اسمه، دين في ذمتك. أما واحد قال لك أخي أنا لازم لي مبلغ قرضني إياه الله يجزيك الخير، قرض حسن أعطيته إياه واتفقت أنه بيوفيك القرض بعد أسبوع، هذا ليس ثمن لسلعة، ما اشترى منك شيء ولا بعته، هذا اسمه قرض. صار فيه كان لبس، يعني كنت أفكر الدين هو اللي بياخذ الفلوس وهذا الدين السائد. خير إن شاء الله. كمل. من اللبس. باب الربا. لا سيدي نحب نقف. باب الربا؟ أعوذ بالله. الله يعين وصلنا سيدي. والحمد لله رب العالمين. لا دخلنا بالربا، الله يستر عليك. في سورة البقرة. إيه. الدين بس يعني شامل للقرض، حتى القرض شامل، بس القرض مثل ما قلنا لا يلزم تأجيله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بلا ليمون، وهي ليمون يا سيدي ما مخشتك. خلاص جزاك الله خير. أعطينا هالملح بقى. تفضل. خلي الملح بدو يجي. حيوت المجالس تسأل عنه. نوار. إجا ما شاء الله. حمد الله على السلامة. ما زلت لنا حمليات عمانية بجوز ما شافه. هي جاب جايب لي. كله جايب لي. هو قال لي شو بدك منه؟ ما قلت له ما بدي شيء. بعدين قال لي لا لازم اطبخ الحلوى عمانية. الله يجزيه الخير. في المعدة أركان بعدد الألوان. في المعدة أركان بعدد الألوان، وفي المعدة حفر لا يملأها إلا الزفر. أعطينا معلقة. وفي المعدة خلوة لا يملأها إلا الحلوة. ها مشهورة سيدي، بلغت حد التواتر. أعطينا معلقة سمحت. نعم اسمع. أعطي الشيخ معلقة. العب. بدك تدوقهم اياها يعني؟ بصح لانه صب شقفه وقطعها راسها. كل واحد ياخذ قطعته. هي هي. زدنا بلا يا اخي. ولا زدنا. صحنا اعطي صحنا. هذا الليمون هذا. شو توصينا سيدي من الإمارات؟ حلوة عمانية. والله ما بعرف شو بدي أوصيك. دعينا. الله يفتح عليك.